كانوا وكان الحب والأمل وتفرقوا فالدمع ينهمر كانوا وكان الحب والأمل وتفرقوا فالدمع ينهمر كل الأحبة هاجروا وأنا وحدي هنا تنتاب للعلل كل الأحبة هاجروا وأنا وحدي هنا تنتاب للعلل وأنا وحدي هنا تنتابني العلل.